إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. قال الإمام ابن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمه الله، قال: والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، هذه واحدة، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، هذه ثانية، ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله، هذه ثالثة، وقوم يخلدون في النار أبدا، هؤلاء لا شفاعة لهم كما سيأتي إن شاء الله، وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل. بدأ هنا في هذه الجزئية في أصل آخر من أصول أهل السنة، ألا وهو أصل الشفاعة، وهذا أصل كبير خطير جدا. فالشفاعة أيها الإخوة عند أهل السنة ثابتة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: والشفاعة قسمان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أيما شفاعة في القرآن وفي السنة تجدها لا تخرج عن كلا القسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. إذن هما القسمة إيه؟ ثنائية، ليست قسمة واحدة، إنما هي ثنائية، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، سنأتي إليها إن شاء الله. الشفاعة اختلف الناس فيها، اختلف الناس فيها، فوقع الخلاف بين من ومن، وقع الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة والخوارج، فهناك خلاف، لكن بين من ومن؟ خلاف بين أهل السنة والمعتزلة والخوارج. فأهل السنة والحمد لله يثبتون الشفاعة التي ذكرناها، وإنما المعتزلة والخوارج إنما لا يثبتونها، يقولون لا، ليس هناك شفاعة. وهذه البدعة يترتب عليها بدعة أخرى، لأنهم لماذا قالوا ليس هناك شفاعة؟ ليس هناك شفاعة، لماذا قالوا هذا؟ إنما قالوها على أصلهم الفاسد، أصلهم الفاسد، أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، فإذا كان مخلد في النار، انتبه لهذه المسألة، هذه ليس في الشفاعة فقط. ابن القيم في كتاب شفاء العليل قال بعد أن ذكر أصول ذكر الجهمية وذكر المعتزلة، قال قعد قاعدة، قال: وهكذا كل من أصل بدعة، انتبه لهذا الكلام، كل من أصل بدعة لا بد وأن تقوده قصرا إلى بدع ما لها أول من آخر. كل من أصل بدعة لا بد وأن تقوده إيه؟ قصرا، لأنك أصلت أصلا. إذن فلا بد لكل ما يناقض هذا الأصل لابد أن تنكره وإما أن تحرفه، إما أن تنكره وإما أن تحرفه، لأنك أصلت إيه؟ أصلت أصلا. هكذا كل من أصل، وقال ابن القيم وهكذا كل من أصل أصلا من أصول البدعة لا بد وأن تقوده قصرا إلى بدع ما لها أول من آخر. انتبه. قالوا صاحب الكبيرة المعتزلة قالوا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني ورع، يعني عندهم ورع الأساتذة. والله يعني لا أقول بأنه فاسق ولا أقول بأنه كافر، ورع، ورع كاذب. تجد الورع هذا عند كثير من الناس، لا والله لا أقول هذا خروج ولا هذا ليس بخروج، ورع الأستاذ، والله لا أقول هذا هذه بدعة ولا هذه ليس بدعة، مع أن المسألة واضحة وأصل من أصول السنة وأجمع عليها سلف الأمة والأدلة واضحة بينة فيها، لكن يقول لك والله أتورع. لا، هذا ضلال مبين، ليس ورع. كمثل من قال الله هل هو القرآن مخلوق ولا ليس مخلوق، لا والله لا أقول بأنه مخلوق ولا ليس مخلوق. قال أحمد فهو مبتدع كمثل من قال هو مخلوق. فتجد هذا الورع موجود، ورع كاذب، ضلال مبين. فالمعتزلة كل من وقع في كبيرة والله لا نقول بأنه فاسق ولا نقول بأنه كافر. واصل ابن عطاء سمع رجل يسأل الحسن البصري، الحسن البصري يسأله في رجل وقع في كبيرة من الكبائر ما حكمه؟ الحسن البصري قال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. واصل ابن عطاء قال لا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. قلة أدب، تقدم بين يدي الشيخ وخالف أصول السنة، ثم بعد ذلك جلس في ناحية من نواحي المسجد وفعل له إيه؟ حلقة، واقترب منه كل الرعاع والحمق، مفهوم؟ فهو في منزلة بين المنزلتين. الخوارج قالوا لا، صراحة هكذا، إذا ارتكب الكبيرة فهو كافر، صراحة هكذا بغير مواربة ولا مرية هو كافر. إذن خالفوا المعتزلة فين؟ في الدنيا. أما في الآخرة فالمعتزلة وافقوا الخوارج أنه مخلد في النار. إذن هذا أصل، هذا إيه؟ هذا أصل. طيب في مشكلة ستقابل المعتزلة والخوارج، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، صحيح ولا لا؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بناء عليه على الأصل هذا الحديث، هذه أحاديث لا تصح. إذن ألقوا بأحاديث البخاري. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن أولا بنوا عليها طرد هذه الأحاديث للأصل، مفهوم الكلام؟ إذن المعتزلة والخوارج قالوا لا، ليس هناك شفاعة. ثم بعد ذلك انتبه، ثم بعد ذلك احتجوا بالآيات التي في القرآن على نفي الشفاعة على أصلهم. عندنا أدلة ما شاء الله، تحتجوا بتستدلوا، عندنا أدلة. طب ما هي الأدلة؟ قالوا اسمع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قالوا اسمع، فلا يقبل منهم شفاعة ولا يؤخذ منهم عدل ولا هم ينصرون. إذن ما في شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كيف تقول إن في شفاعة؟ هذه الآيات التي فيها نفي الشفاعة إنما هي نفي شفاعة للكافرين. طيب ما أنا أعرف أنها للكافرين لأن أصلا أنا أصلت أصلا أنهم كفار. انتبه، إذن هم أصلوا ثم بعد ذلك جعلوا الآيات سوقا على إيه؟ على ما أصلوا. هذه ليست طريقة المعتزلة والخوارج فقط، هذه طريقة أهل البدع جميعا كلها. فهو اعتقد تكفير كذا فيأتي بالأدلة من الكتاب والسنة على إيه؟ ما اعتقده. أنا لا أتكلم معك في الأدلة، أتكلم معك في أصل النزاع الذي أنت أصلته، مفهوم؟ أهل السنة شرفهم والله قال لك لا، افهم. ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثاني قال لا، قال والشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية إنما هي عن المشركين والكافرين. انظروا للآيات التي احتجوا بها، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الآية في من؟ وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيب بيوم الدين هذا كفر. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا قول. القول الثاني، بعض أهل العلم قالوا ماذا؟ قالوا هؤلاء ليسوا قوما إيه؟ واحدون فقط، إنما هم أقوام. منهم من قال، يعني هم سئلوا أهل النار ما سلككم في سقر، قوم قالوا، وقالوا إيه؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذه فئة. وطائفة أخرى قالوا لم نكن نطعم المسكين، ما كنا ندفع الزكاة. وطائفة قامت وقالت وكنا نخوض مع الخائضين، مع أهل البدع شوية، مع العصاة شوية، مع أهل السنة شوية، مع الجماعة دول شوية، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وكنا نخوض مع الخائضين، دي طائفة. قامت طائفة أخرى وكنا نكذب بيوم الدين، قال الله عنهم فما تنفعهم، هذا ضميرهم، تنفعهم، والضمير يعود إلى أقرب مذكور. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة إيه؟ الشافعين. هذا الجواب الثاني يرد به على المعتزلة. يعني إن قال الخوارج والمعتزلة لا، أنتم عندكم يا أهل السنة من قال بأنهم طوائف وليست طائفة واحدة، فمنهم من قال لم نكن من المصلين، ومنهم من قال لم نكن نطعم المسكين، ومنهم من قال كنا نخوض مع الخائضين. والخوض مع الخائضين قد يكون كفرا، وقد يكون معصية، وقد يكون بدعة. وطائفة قامت وقالت وكنا نكذب بيوم الدين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن ما تنفعهم شفاعة الشافعين، إذن نفى الشفاعة عنهم إيه؟ جميعا. بنقول حتى لو سلمنا لكم هذا، فلا حجة لكم فيه. لماذا؟ لأن الضمير إنما يعود إلى أقرب مذكور، قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة قال إن لكل نبي دعوة مستجابة، هذا صحيح مسلم. فتعجل كل نبي دعوته، وإن استأخرت دعوتي إلى يوم القيامة شفاعة لأمتي، شفاعة لأمتي. إذن الشفاعة المنفية إنما تكون عن من؟ عن الكافر، لأن عندي شفاعة مثبتة هتودوها فين دي؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن هناك أناس يأذن الله أن يشفع، مفهوم؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه المسألة الثانية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فبينت الآية أن الشفاعة المثبتة لا بد لها من شرطين. كيف الشفاعة المثبتة لا بد لها بإيه؟ من شرطين. انظر للآية: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. هذا شرط الأول، لمن يشاء ويرضى، هذا الشرط الثاني. إذن لابد من الإذن أن يأذن الله. الشرط الثاني لابد أن يرضى عن الشافع والمشفوع فيه، لابد أن يرضى عنهم جميعا. إذن لابد من كلا الإيه؟ الشرطين. إذن الشرطين في الشفاعة، في الشفاعة المثبتة، إذن يأذن الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لن يشفع ابتداء حتى يأذن له ربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال فأذهب فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لا أذكرها الآن، وفي رواية: لم يفتح علي بها من قبل، فأسجد تحت العرش فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن أذن له والله راض عنه. إذن لابد من إيه؟ من الإذن، ولابد من الرضا عن الشافع والمشفوع فيه. انظر في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: سيأتي خليل الرحمن ليشفع لأبيه. إذن عندي شرط، ما هو؟ الرضا، الله راض عن إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن. طيب هل يرضى عن المشفوع فيه؟ لنرى. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: النبي عليه الصلاة والسلام قال: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة، الوش في الوش، يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول له إبراهيم: ألم أكن لك لا تعصني؟ يا الله، ألم أكن لك إيه؟ لا تعصني. انظر للكلمة دي، لأنه كان في الدنيا: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصي. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن فتكون للشيطان ولي. يا أبت يا أبت يا أبت، ظل يردد يا أبت يا أبت، فما كان من أبيه إلا أن قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. مليا أي هجرا مؤبدا، ما أراك هنا أبدا، لا أريد أن أراك، هجرا مؤبدا. واضح؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك رب. مفهوم؟ قال: ألم أكن لك لا تعصني؟ قال له: اليوم لا أعصيك. أبوه بيقول له: اليوم إيه؟ لا أعصيك. كان فين في الدنيا؟ قال له: اليوم لا أعصيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيذهب إبراهيم إلى ربه فيقول: أي رب، ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون، في صورة الشعراء، ولا تخزيني يوم يبعثون. قال: أي رب، ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون؟ فأي خزي بعد أبي الأبعد، يعني أبي هذا فعل ما فعل، فأي خزي أن يدخل النار، فلا تخزيني يوم يبعثون. يعني يريد أن يشفع في أبي ألا يدخل النار. إذن عندي رضا عن من؟ عن إبراهيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. إني حرمت الجنة إيه؟ على الكافرين. يا إبراهيم انظر تحت قدميك. فينظر، ده في صحيح البخاري، مش قصة وحكاية اللي بيطلعوا بيقولوا على المنابر وقصص وروايات، لا ده في صحيح البخاري. فقال يا إبراهيم انظر تحت قدميك، فينظر تحت قدميه فإذا بزيخ نتن. الزيخ الضب، ضب ده حيوان مثل الأرنب كده. بزيخ النتن، ثم أخذ بقوائمه برجليه كده، ثم طرح في النار حتى لا يريه أباه وهو يقذف في النار. هذه رحمة من ربنا لمن؟ لإبراهيم عليه السلام. لكن لم يشفع، لم يشفع فيه. لماذا؟ لأن الشفاعة منفية عنه. الشفاعة منفية إيه؟ عنه. مفهوم هذا؟ إذن الشفاعة لابد لها من شرطين: الإذن والرضا، وأن يرضى عن الشافع والمشفوع فيه. مفهوم هذا؟ إذن نخلص من هذا أن أهل السنة يثبتون الشفاعة، يخالفهم المعتزلة والخوارج بأنه ليس هناك شفاعة، ليس هناك شفاعة. إذا سمعت أحد يقول لا ليس هناك شفاعة ويحتج بالآيات التي فيها نفي الشفاعة، فاعلم أنه معتزل أو من الخوارج، هم أولاد عم، يعني مفيش بعد، يعني مفهوم الكلام. لذلك عبد الله بن مبارك قال أهل البدع جميعا كلهم خوارج، كلهم خرج لأنهم خرجوا عن الشريعة. مفهوم هذا؟ أهل السنة يثبتون الشفاعة، لكن لابد من شرطين: الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والرضا، كم ملك في السماوات والأرض وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. مفهوم هذا؟ طيب المعتزلة والخوارج نفوا الشفاعة على أصل، ما هو؟ أنهم أصلا يكفرون صاحب الكبيرة، يكفرون صاحب الكبيرة، فإذا كانوا يكفرون صاحب الكبيرة فكيف يشفع لهم؟ ما هي دي برضو عواقب، يعني عقبات أمامهم. طيب أنت دلوقتي الخوارج والمعتزلة جلسوا، طيب مثلا، طيب إحنا دلوقتي كفرنا الراجل ده صاحب الكبيرة ده، طب الآيات والأحاديث اللي في الشفاعة ده نعمل فيها إيه؟ صحيح، هنعمل فيها إيه؟ يبقى بناء عليه ما في شفاعة، انفي. طيب يعني أنت يعني بالفطرة السليمة تنفي الشفاعة ولا تنفي قولك الفاسد؟ يعني شوف الفطرة المقلوبة، تنفي قولك الفاسد ولا تنفي الشفاعة؟ انفي قولك الفاسد، مش تنفي الشفاعة التي في الكتاب والسنة، أحاديث متواترة وآيات، كيف تنفيها؟ لأنه أصل إيه؟ فاسد. عشان كده ما لا تستعجب أبدا من أهل البدع، طيب كيف الآيات موجودة والأحاديث موجودة والإجماع موجود؟ لأنه أصلا أصول فاسدة، فبناء عليه بيوجه كل الآيات والأحاديث والأقوال على إيه؟ على هذا الأصل. مفهوم هذا؟ قال: والشفاعة يوم القيامة حق يشفع قوم في قوم. لذلك من هنا تعجب، إذا فهمت هذا تعجب من الذين يذهبون إلى الأضرحة ويطلبون منهم الإيه؟ منهم الشفاعة، هو لا يملكها، كل الله الشفاعة جميعا، هذا الميت لا إيه؟ لا يملكها أصلا، حتى تطلبها منهم هو لا يملكها. والشفاعة يوم القيامة حق يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله. بعد ما يلبثهم إيه؟ فيها ما شاء الله. وقوم يخلدون في النار أبدا، وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل. إذن المشركين والكافرين ليس لهم إيه؟ ليس لهم شفاعة. فإذا قرأت آية فيها نفي الشفاعة فإنما هي عن إيه؟ عن المشركين والكافرين، فهذا يسمى شفاعة منفية. فيجي مثلا الإنسان يقول لك فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب والآية الأخرى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد إذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هنا شفاعة وهنا نفي شفاعة، فهل القرآن متعارض؟ كلها التعارض هذا في ذهنك أنت، التعارض إيه؟ في ذهنك أنت. إذا وقع التعارض عندك فتعارض في ذهنك لا تعارض في الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. فالتعارض الذي يقع وأنت تقرأ وأنت تسمع إنما تعارض في إيه؟ في ذهنك أنت. قال ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار. هذا حديث صحيح مسلم، حديث صحيح. يأتي الملك بكبش فينادي يا أهل الجنة فيشرئبون، يقول وينادي يا أهل النار فينظرون فيقول أتدرون ما هذا، ويشير إلى الكبش، فيقولون نعرف إنه الموت. قال فيذبح، ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال وقد خلقت الجنة وما فيها، وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها. انتبه لكلمة وقد خلقت. خلقهما الله عز وجل ثم خلق الخلق لهما. إذن هذا أولا، وقد خلقت الجنة، وهذا في خلاف أيضا، اختلف الناس فيها، اختلف المعتزلة والخوارج مع أهل السنة أيضا. المعتزلة قالوا الجنة والنار ليست بمخلوقتين الآن. طب ماذا تخلق؟ قالوا في الآخرة. هذا فين؟ في الآخرة. أهل السنة قالوا لا، الجنة والنار مخلوقتان الآن في الساعة التي نتكلم فيها. أنت جالس الآن النهاردة كم؟ ها؟ النهاردة أربعاء صحيح؟ واضح الساعة كم؟ الساعة الثامنة وثلث صحيح؟ الآن في الجلسة اللي أنت الآن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. أهل السنة يؤمنون بذلك للنصوص. قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن قال أعددت، إذن هي معدة. ويكفيك حديث صحيح مسلم إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران. إذن فتحت وغلقت، إذن هما موجودتان الآن صحيح ولا لا؟ فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. في صحيح مسلم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أشد ما تجدون من حر فهو من فيح جهنم، فهو من فيح إيه؟ جهنم. قالت يا ربي في صحيح البخاري قالت أي ربي إني أكلت بعضي بعضا. إذن أهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار إيه؟ مخلوقتان. خالفهم من؟ قبحهم الله المعتزلة والخوارج، قالوا لا ليست مخلوقتان. طب يا جماعة كيف؟ إزاي يعني كيف؟ قالوا لا ليست مخلوقتان الآن، إنما هما يخلق أين؟ يوم القيامة. وهذا ضلال مبين مناقض لإيه؟ مناقض لهذه النصوص، لأنهم بنوا هذا على العقول. ابن تيمية قال ولا يعرف هذا إلا من باب السمع والخبر، باب الإيه؟ السمع والخبر، أي الكتاب والسنة. طب إن قال لك قائل طيب الجنة والنار مخلوقتان، والمعتزلة والخوارج يقولون ليست مخلوقتين، طيب إيه الإشكال فيها يعني؟ الإشكال فيها الطرح بالنصوص والتكذيب بالنصوص وطرح قول وطرح الكتاب وطرح السنة، هذا هو ضلال ما بعده ضلال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلاما من الإيمان به عليه الصلاة والسلام تصديق الخبر. ما معنى محمد رسول الله؟ أي لا متبع، لا يتبع إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي مقتضيات النبي محمد رسول الله؟ تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، البعد عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، تصديقه فيما أخبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، كيف تقول لا ليس مخلوقات؟ يا رجل اتق الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبوابه، أبواب النيران، إذن هي موجودة، كيف تقول بأنها لا تخلق يوم القيامة؟ إذن السؤال، هل الجنة والنار مخلوقتان الآن؟ اختلف الناس على قولين، خلاف بين أهل السنة وأهل البدع من المعتزلة والخوارج. فأهل السنة يثبتون أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، مفهوم؟ والمعتزلة والخوارج إنما يقولان لا، إنما هي تخلق، هما يخلقان متى؟ في الآخر. قال وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، انتبه لقوله إيه؟ خلقت. وقد هذه للتحقيق، كما قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، كما في سورة الأحزاب قد أفلح المؤمنون. قال خلقهم الله عز وجل ثم خلق الخلق لهما لا يفنيان ولا يفنى ما فيها أبدا، لا يفنيان. إذن هذا أصل آخر اختلف الناس فيه. شوف، بين فرث ودم لبنا خالصا، لبن خالص ده أهل السنة، هذا أيضا فيه خلاف بين الجهمية وبين أهل السنة. أهل السنة يقولان بأن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، الجهمية قالوا لا. بل تفنيان. طب كيف تفنيان؟ الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. إذن أبدا في الجنة وأبدا هذه في النار. ومن يعص الله ورسوله هنا يعني المعصية، المعصية الكفر، لأن كل كفر معصية وليس كل معصية كفرا، مفهوم هذا؟ الجهمية قالوا لا، إنما الجنة والنار تفنيان تفنيان، ده قول الجهم بن صفوان. هناك قول ثاني مع الجهم بن صفوان، قول يعني مضحك، وهو قول رجل أول من قال به رجل اسمه، قال ابن تيمية وهو أول من قال به رجل اسمه أبو الهذيل العلاف. أبو الهذيل العلاف قال: الجنة والنار لا تفنيان، ولكن تفنى حركات أهلها فيها. يعني إيه تفنى حركة أهلها فيها؟ إيه وجع القلب؟ إيه تفنى حركات أهلها فيها؟ قال: إنما تفنى حركاتهم، لا يتحركون، يبقى واقفين كده عاملين زي التماثيل جوه، ما يتحركوش كده خلاص، تفنى الحركات. مفهوم؟ إذن الجهم بن صفوان قال إيه؟ تفنى الجنة والنار. قول ثاني الرجل اسمه أبو الهذيل العلاف قال: لا، إنما هي إيه؟ تفنى حركاتهم فيها. أهل السنة قالوا: لا، إيه الكلام الفارغ هذا؟ ما هذا الضلال المبين؟ الجنة والنار لا تفنيان، فهما باقيتان. الجهمية قالوا إيه؟ أصل ده نفي صريح، لذلك السلف أجمعوا على تكفير الجهمية، نفي صريح. الله يقول خالدين فيها أبدا في الجنة، وفي النار خالدين فيها أبدا. كيف يعني؟ طب أوديها فين؟ أودي فين النصوص دي؟ قالوا: لا، تفنيان. طب لماذا تفنيان؟ قالوا: نحن ننزه رب العالمين. الله أكبر، تنزه رب العالمين تنفي الجنة والنار؟ قالوا: اسمع بس، نحن ننزه رب العالمين لأننا لو قلنا بأنهما باقيتان لأثبتنا صفة البقاء لهما مع بقاء الله. لأثبتنا صفة الإيه؟ البقاء لهما مع بقاء، مع بقاء الله. فالله باق، باق، فهو أول ليس قبله شيء، وهو آخر ليس بعده شيء. فلو قلنا بأن الجنة والنار لا تفنيان، إذن هم اشتركتا مع رب العالمين في صفة البقاء، إذن لابد وأن يفنيان. مفهوم هذا؟ ما الجواب عن هذا؟ ذكرنا هذا الكلام هنا قبل ذلك. أولا، إن لم يكن عندك رد، ما عندك رد، وما تعرف رد، ما تعرف رد. شوف ابن تيمية رحمة الله على شيخ الإسلام، أما جاء عند مسألة رؤية، مسألة الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام، ابن القيم في مفتاح دار السعادة في المجلد الثاني، في أول المجلد الثاني، رد على المعتزلة قولهم بأن آدم عليه السلام ما كان في الجنة المعلومة التي أعدت للمتقين، لا، إنما هو بستان كان فيه آدم. ابن القيم ظل يرد، إيه؟ ظل يرد عليه. ابن تيمية رحمه الله في مجمل الاعتقاد في مجموع الفتاوى قال ماذا؟ قال: ويكفي في رد هذا الكلام أن السلف على خلافه. يلا خلاص انتهى المسألة، ويكفي في رد هذا. خذ عندك ضابط، هذا عندك ضابط في كل شيء، يكفي أي إنسان يقول لك كلمة، يكفي إيه؟ يكفي في رد كلامك أن السلف مجمعون على خلاف. خلاص انتهت المسألة، ما عندي رد، يكفي في رد هذا الكلام إيه؟ أن السلف أجمع على خلاف، هذا كلام باطل، انتهت المسألة. وهذا الكلام من المتشابه، من ماذا؟ المتشابه. وقلنا كيف تعرف المتشابه؟ أولا، إذا أجمع أهل السنة على خلافه، إذ لو كان دليلا لما أجمع السلف على خلافه، إنما وجهوه، يوجهوه لكن لا يدخلوه. مفهوم هذا؟ يعني مثلا خير الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر، قالوا هذا دليل على إيه؟ على الخروج على الحاكم. طيب أولا، ما عندك رد، لو كان هذا دليلا لما أجمع السلف على خلاف، خلاص انتهت المسألة، لكن وجهوا ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى، هذا إذا كانت في النصيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يستصلح لذي سلطان فليبد له علانية، ولكن فليأخذ بيديه، وإن استنصح وإلا فقد أدى الذي عليه. حديث عياض بن غنم صححه الشيخ الألباني في السنة لابن أبي عاصم، وصححه الشيخ عبد المحسن العباد في شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي في الاعتقاد، مفهوم هذا؟ إذن وجهوا، لكن ما احتجوا به، فأجمع السلف على خلاف، مفهوم؟ أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل ركن في الإيمان. فيأتي مثلا يقول طيب حديث أخرجه من نار من لم يعمل خيرا قط، إذن ما عمل هذا شيء، ها؟ لو كان حجة لما أجمع السلف على خلاف، إنما وجهوه. من الذي أدرك أنه من أمة محمد؟ هذا احتمال، قد يكون من أمم السابقة، احتمال، صحيح ولا لا؟ من لم يعمل خيرا قط، طيب لم يعمل خيرا، خيرا نكر في سياق النافي تفيد العموم، هل لم يعمل أعمال القلوب؟ باتفاقكم أن من لم يأتي بأعمال القلوب يكون كافرا. إنما السلف العرب هكذا، إذا نفوا الشيء قد يطلقون نفي الشيء على نفي كماله ونفي بعضه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال الحديث رفاعة بن رافع في صحيح البخاري، رجل حديث الذي يسمى بالمسيء صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طب هو ما صلى؟ صلى لكنه لم يأتي بإيه؟ بتمامها، بكمالها، فسماه لم يصلي. حديث صحيح مسلم، الرجل الذي قتل 100 نفس حينما مات واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قالوا إنه لم يعمل خيرا قط. طب وهذا تاب وأناب وتوجه بقلبه وبجوارحه إلى الأرض التي كان ذهبا إليه، عمل ولا لا عمل؟ مفهوم هذا؟ إذن ما عندك جواب، يكفي أن السلف إيه؟ أجمعوا على خلاف، إنما وجهوا الأدلة، خليش حد يضحك عليك، مفهوم هذا؟ عيب، خليش حد يضحك عليك، هذه الأدلة أجمع السلف على خلافها وإنما وجهوها، مفهوم هذا الكلام؟ وصلت؟ لذلك ذكرنا كلام إسحاق بن راهوي في هذه المسألة، في مسألة الإيمان. طيب إذن أجمع أهل السنة على خلاف، هذا تعريف متشابه. ثانيا خالف الأدلة المستفيضة في هذا الباب، خالف الأدلة الإيه؟ المستفيضة في هذا الباب. ثالثا أن المتشابه ما لم تتبين دلالته ولم تتضح، ماذا تريد من هذا الكلام؟ مفهوم؟ وصل هذا؟ إذن قالوا بأن الجنة والنار تفنيان، لماذا؟ قال أنهم سيشاركان الله عز وجل في صفة إيه؟ البقاء. واحتجوا هيلاقوا برضو في القرآن. لذلك انظر قال الله عز وجل يضل به من يشاء، فممكن أناس يضلوا بالقرآن لأنهم يحتجون بغير ما احتج به السلف. لذلك القرآن فيه المحكم ومتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، فيتبعون إيه؟ ما تشابه، انظر الآية، فيتبعون، فأما الذين في قلوبهم، فيتبعون هذه ظاهر ولا باطن؟ أجيبه، ظاهر، هذا ظاهر، الرجل يتبع، هذا ظاهر. انظر في صحيح مسلم حديث عائشة، إذا رأيتم الذين يتبعون، رأيتم، ده ظاهر ولا باطن؟ ظاهر، أنا أرى إنسان يتبع متشابه، هذا ظاهر. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله، ماذا سماهم الله؟ في قلوبهم زيغ. إذا رأيت أنا إنسان يتبع المتشابه أقول له أنت قلبك فيه زيغ، أنت زائغ القلب، هل شققت عن قلبي؟ لا والله ما شققت عن قلبك، ولكن النبي أخبرني أن قلبك زائغ، وأخبرني ربي أن قلبك زائغ، وأنا أصدق، مفهوم؟ لذلك أهل السنة يؤمنون بإيه؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب، مفهوم هذا؟ وهناك تلازم بين الظاهر والباطن، ففساد الظاهر دليل على فساد الباطن. لذلك في أصول السنة الإمام أحمد، آخر أصول السنة الإمام أحمد ماذا قال؟ على الذين ينفون الجنة والنار، على الذين يقولون بأن الجنة والنار ليست بمخلوقتين الآن، قال وأظنهم يقولون بأنهم ينفون الجنة والنار، أظنهم أصلا ينفوا الجنة والنار. هو الإمام أحمد شق عن قلوبهم؟ لا، إنما هو اتباع لإيه؟ اتبعوا المتشابه فحكم عليهم أن قلوبهم إيه؟ زائغة. مش تقول لي هلا شققت عن قلبي؟ لا، ما شققتش عن قلبي، ولكن علمت هذا بإيه؟ بظاهرك، لأن النبي قال إذا رأيتم، رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، ماذا سماهم؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ. هذا ترابط بين الآية والإيه؟ والحديث، وهذا يسمى عند علماء أصول التفسير بالتفسير المباشر، تفسير مباشر من النبي عليه الصلاة والسلام. فاحتجوا بالقرآن، ما شاء الله بتحتجوا بالقرآن، احتجوا بالقرآن في سورة هود عن أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال لك اهو إلا ما شاء ربك. فأهل السنة قالوا إلا ما شاء ربك ليعلمك أن الجنة والنار مخلوقتان، فإذا أبقيتهما فبقاؤهما بإبقائي لهما بمشيئتي أنا، افهم، بقاء الجنة والنار بقاؤهما بمشيئتي إيه؟ بمشيئتي أنا. لذلك قال إلا ما شاء ربك، حتى لا تظن أنهما باقيتان بإيه؟ بذاتهما، لا، هما مخلوقتان، فبقاؤهما بإبقاء الله لهما. وهذا يحل لك الإشكال الذي في الآية، مفهوم هذا؟ وهنا مسألة أنه نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول بنفي النار، بفناء النار، وهذه المسألة من أين أتت؟ ابن تيمية رحمه الله هذه عادته، هذه طريقته، إذا جاء ليرد على فئة أو طائفة ما فيأتي بأدلته ويسردها، وبعد ما يسرد الأدلة قد يسرد في ثنايا الأدلة احتجاج الناس عليها، ثم يذكر رد المخالف عليه حتى تظن أنه يؤيد إيه؟ هذا القول، تظن أنه يؤيد إيه؟ هذا القول، يسرد الأدلة ثم بعد ذلك إيه؟ يبدأ في الرد. ممكن يمضي معك في السؤال، طريقة ابن تيمية هكذا في فتوى، يمضي في السؤال، ممكن السؤال يتطرق إلى مسألة أخرى يدخل فيها، حينما يدخل في المسألة الثانية تتطرق إلى مسألة أخرى يدخل فيها، مسألة رابعة يدخل فيها، مسألة خامسة يدخل فيها، انت بنفسك ممكن تنسى هو اصلا كان بيتكلم في ايه، فاهم؟ ممكن تنسى اصلا هو بيتكلم في ايه، هو ماذا كان يتكلم في ماذا. ممكن الفتوى ممكن تمشي 30 40 50 صفحة تنسى هو ماذا كان يتكلم فيه، ابن تيمية بحر محيط، يمشي يفتح مسألة يروح داخل فيها، يفتح مسألة يروح داخل فيها، يفتح مسألة يروح داخل فيها، بعد كده خالص يروح راجع لك في اول ايه، لأول مسألة أنت تنسى هو كان بيكلم فيه أصلا. من هنا يقع بقى الإشكال، تجد جميع الفرق يحتجوا بكلام ابن تيمية، من هنا تجد الفرق كلها تحتج بإيه؟ بكلام ابن تيمية، لأنهم أخذوا كلامه من التنظير، أخذوا كلامه منين؟ من التنظير، ولم يأخذوا كلامه من التأصيل. لذلك ابن تيمية كتبه تؤصل لها منهج قبل القراءة، فلابد أن تقرأ أصول ابن تيمية أولا حتى إذا أشكل عليك شيء ترده، إلى أصوله، يعني من أصول العقيدة الوسطية، هذا أصله بيقرر فيه أصوله. فإذا أشكل عليك شيء ترد إيه؟ إلى أصوله. العقيدة الفتوى الحموية ترد إلى أصوله. ففي أصول قبل أن تلج في مجموع الفتاوى. بعض الطلبة يروح جاي مجموع الفتاوى ابن تيمية ضرب تعرض العقل والنقل وغيره وغيره وغيره، مفهوم؟ بعض الناس كفر ابن تيمية، كفر ابن تيمية وهو بيرد على الفلاسفة والمناطقة، فظنوا أنه يقول بقول الفلاسفة أن العالم قديم أزلي، مفهوم هذا؟ فكفر ابن تيمية. فهذا الجاهل أخذ كلام ابن تيمية منين؟ من التنظير. ابن تيمية بيذكر كلامهم، بيذكر كلام من؟ الفلاسفة، كفروا من هنا، مفهوم هذا؟ مسألة فناء النار، ابن تيمية رحمه الله له رسالة أصلا اسمها هكذا: الرد على من قال بفناء النار. ابن تيمية رسالة أصلا كده، الرد على من قال بفناء النار. فابن تيمية بيسرد الايه؟ الأدلة. فوافق هذا هوى الخصوم، وهو تقي الدين السبكي. تقي الدين السبكي كان من خصوم ابن تيمية آنذاك، وكان لا يحبه ويكرهه، مفهوم هذا؟ فوافق هذا هواه. تقي الدين السبكي راح واخد، راح شاف هذا، رأى هذا الكلام، راح كاتب رسالة في ابن تيمية بيرد على ابن تيمية انه يقول بفناء النار. طب ابن تيمية قال بفناء النار؟ يا رجل اتق الله. فوافق هذا هوى من؟ هوى السبكي في قلبه، فكتب رسالة في رد على مين؟ على ابن تيمية في هذه المسألة. طب انت نسبت الى ابن تيمية انه يقول بقول الجهمية، وسأقرأ عليك ابن تيمية بيرد على الجهمية في هذا اصلا، مفهوم هذا؟ إذن ابن تيمية هذه نقطة مهمة جدا، لماذا يحتج به الخصوم من أهل السنة؟ يقول قال ابن تيمية أنا قرأت رجل صوفي له كتاب في الصوفية بيقول قال ابن تيمية، يعني ابن تيمية اللي عاش عمره كله لم يذق اللذة، عاش عمره كله في الدفاع عن السنة، بيقول لك قال ابن تيمية، بيحتج بكلامه في إيه؟ على الصوفية. تجد التكفيريون والخوارج وبتوع الجهاد وغيره وغيره وغيره قال ابن تيمية، حتى في موضوع الأحزاب والبرلمانات يقول لك قال ابن تيمية، مفهوم؟ لذلك هناك مجلد اسمه ابن تيمية بين الخصوم والمناوئين. الشيخ صالح آل الشيخ له رسالة قيمة جدا اسمها كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام، مفهوم؟ لها دراسة، لها أصول، لا أصول. كيف تعرف أصول ابن تيمية؟ إذا أشكل عليك شيء فترجع ترد إليه إلى أصوله. طب إذا كان ابن تيمية قولان في المسألة وأنت لا تعرف ما الذي ثبت عليه، هذه لفتة من الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله، قال فارجع إلى قول ابن مفلح وابن القيم فإنهما ينصران إيه؟ القول الذي ترجح عند شيخ الإسلام ابن تيمية وأنت ما تعرفه، وابن مفلح أعلم من ابن القيم بكلام ابن تيمية صاحب الفروع وصاحب الأدب، الأدب الشرعي، مفهوم هذا؟ فابن تيمية كلامه يدرس، له أصول. فنسب إلى ابن تيمية هذا. ابن تيمية رحمه الله هذه بعض مقالاته، قال في تلبيس الجهمية، قال وهذا الذي يذكره كثير من أهل الكلام الجهمية ونحوهم في الابتداء نظير ما يذكرونه في الانتهاء من أنه تفنى أجسام العالم حتى الجنة والنار. يبقى هذا قول مين؟ الجهمية. أو الحركات، أو الحركات دي كلام مين؟ أبو الهذيل العلاف. أو ينكرون وجود النفس وأن لها نعيما وعذابا، ويقولون إن ذلك إنما هو للبدن بلا نفس، ويزعمون أن الروح عرض من أعراض البدن، ونحو ذلك من المقالات التي خالفوا فيها الكتاب والسنة، إذ كانوا فيها هم والفلاسفة على طرفي نقيض، وهذا الذي ابتدعه المتكلمون باطل باتفاق سلف الأمة، يبقى ابن تيمية رحمه الله ده تأصيله، كل هذا الذي مضى باطل بإيه؟ باتفاق سلف الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في تلبيس الجامية، قال: وذكر، أي الله عز وجل ذكر سوق الكفار في النار، وذكر ذكر سوق الكفار إلى النار، وذكر سوق المؤمنين إلى الجنة، إلى قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، إلى آخر الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم أخبر ببقاء الجنة والنار بقاء مطلقا. بقاء إيه؟ أخبر ببقاء الجنة والنار، من الذي أخبر؟ الله عز وجل. ابن تيمية بيقول أخبر الله ببقاء الجنة والنار، هل ابن تيمية سيكذب ما أخبر الله به؟ قال: أخبر ببقاء الجنة والنار، ولم يخبرنا بتفصيل ما سيكون في ذلك، لكن أخبر إيه؟ ببقائهما. قال أيضا رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: وما يبين الفرق أيضا أنه سبحانه قال هناك: وأعد لهم عذابا مهينا، والعذاب إنما أعد للكافرين، فإن جهنم لهم خلقت لأنهم لابد أن يدخلوها وما هم منها بمخرجين، وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى 18 على 307، قال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، كالجنة وإيه؟ والنار. إذا بينقل اتفاق إيه؟ سلف الأمة على ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتهم. هذا قول إيه؟ باطل يخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى 3 على 304، قال: فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بها إلى الإقرار بالخالق، كان بينكر على المتكلمين دعوتهم في سوق الأدلة على الإقرار بالخالق، ولكن هذه طريقة لم يأتي بها من؟ لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام، كمثل مثلا جماعة التبليغ إذا أرادوا أن يدعوا إلى الله عز وجل إنما يدعون كل دعوتهم قائمة على توحيده الربوبية، هذه دعوة لم يأتي بها الرسل، لما الرسل جاءوا بتوحيد الإيه؟ توحيد العبادة. قال: ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام، اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره، وهذا برهان من ابن تيمية على أن الأشعري لم يرجع إلى قول أهل السنة، حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم. ابن تيمية رحمه الله له كلام كثير قد جمعته في هذه المسألة على أمر أبو الحسن الأشعري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار، والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة، إلى آخره من الكلام. وهنا أيضا ابن حزم رحمه الله في كتاب مراتب الإجماع نقل الإجماع على أن الجنة والنار لا تفنيان. ابن تيمية رحمه الله له تعليقات على مراتب الإجماع لابن حزم، فهناك بعض الأمور ابن حزم يقول فيها إجماع، ابن تيمية يقول لا هذه ليس فيها إجماع، ويذكر الخلاف فيها أو الأمور التي أخطأ فيها ابن حزم في مراتب الإجماع. ابن حزم جاء هنا وقال: وأن الجنة حق، وأنها دار نعيم أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية، وأنها أعدت للمسلمين والنبيين والمتقدمين وأتباعهم على حقيقة كما أتوا به قبل أن ينسخ الله تعالى أديانهم بدين الإسلام، وأن النار حق وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية، وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لم يعلق إيه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الجزئية. ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب قال: الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبيث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب. دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، لأن فإنه لا يبقى في جهنم عصاة الموحدين أحدا، فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى في دار الطيب المحض ودار الخبث إلا الطيب المحض، وفي دار الخبث إلا الخبيث المحض. إذن ابن تيمية رحمه الله لم يقل بفناء الإيه؟ بفناء النار. قال ابن حرب الكرماني: وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، خلقهم الله عز وجل ثم خلق الخلق لهما، لا يفنيان ولا يفنى ما فيها أبدا. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو إلا وجهه، بنحو هذا من متشابه القرآن، إذن هم إيه؟ احتجوا. ابن حرب الكرماني قال إيه؟ هذا المتشابه من متشابه القرآن. انتبه، المتشابه هناك تشابه عام وهناك تشابه خاص، هناك تشابه عام وهناك تشابه ايه خاص. التشابه العام كمثل قوله تعالى: كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اذن كتابا ايه؟ ها، متشابها. إن قال قائل: والله عز وجل يقول ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته، إذن الكتاب إيه؟ محكم. فهل محكم أم متشابه؟ فهل هذا تعارض؟ التعارض أين؟ في ذهنك أنت، في ذهنك أنت. الإحكام قسمان والمتشابه قسمان. هناك إحكام كلي عام وهناك إحكام خاص، وهناك متشابه عام وهناك متشابه خاص، ولكل تعريف. فالكتاب القرآن كله محكم، كله محكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكله محكم. وكله متشابه من جهة أنه يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان والدلالة، فلا تجد خبرا في أول القرآن يكذبه خبر في آخر القرآن، فهو متشابه بمعنى ها يشبه بعضه بعضا في الإحكام، هنا إحكام وفي آخره إحكام، لا تجد خبرا في الأول يكذبه خبر في الآخر، مفهوم؟ وهناك إحكام خاص وهناك تشابه خاص. الإحكام الخاص هي الأدلة المحكمة التي تبينت الدلالة فيها واتضحت، يعني مثلا قل هو الله أحد، هذا إيه؟ محكم، هذا محكم. هذا ما معنى حكم محكم؟ أي تبينت دلالته واتضحت. قل هو الله أحد. فإن قال قائل مثلا الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، قال إنا ونحن، هذه للجمع. فيأتي النصارى المنصرون يقولوا إيه؟ هذه للجمع. ما عندك جواب فبتقول هذا من المتشابه يرد إلى المحكم الذي هو قل هو الله أحد. وإنما الجواب إن نحن عند العرب إنما للتعظيم. لماذا؟ للتعظيم. تجد مثلا ممكن وزير، ممكن أمير، ممكن ملك في العصر الذي نعيش فيه يقول وقد صدر منا نحن فلان الفلاني مش عارف ايه الكلام ده، صحيح؟ نحن ايه؟ هم ألف اللي كلموا؟ لا، هو ولكن نسب نفسه الى ايه؟ الى التعظيم. تجد مثلا بعض الرعية يقول للأمير او الملك لقد ذكرتم، لقد ذكرتم، هو كم واحد؟ هو واحد فقط، ولكن لقد ذكرتم كذا وكذا وكذا، ولقد قلتم كذا وكذا، هذا ايه؟ تعظيما له. هذا في لغة العرب، هذا في لغة العرب. إذن المحكم هنا ما تبينت دلالته ايه؟ تلك عشرة كاملة تبينت دلالته واتضحت، يسمى نص قاطع الدلالة. مفهوم هذا؟ من رأى من أمير شيئا يكره فليصبر، هذا ايه؟ محكم. هذا تعريف المحكم، ما تبينت دلالته واتضحت. قرأت في كتاب الكوكب المنير في علم الأصول تعريف آخر للمتشابه، تعريف المتشابه بقى من قتادة، قال المتشابه هو الذي لا يعمل به، أي لم يأخذ به أهل السنة وإنما ماذا؟ ها؟ وجهوا. هذا تعريف المتشابه. وهناك تعريف آخر هو المحكم، ما هو؟ ما تبينت دلالته. المتشابه ما لم تتبين دلالته ولم تتضح. ماذا تريد من كلامك؟ أريد منه كذا. ما لم تتبين دلالته إيه؟ ولم تتضح. إذن ما لم تتبين دلالته ولم تتضح يرد إلى إيه؟ إذا أشكل عليك يرد إلى ما تبينت دلالته ولم تتضح. ما تبينت دلالته واتضحت فيظهر لك جليا ما هو المراد، كما ذكرنا في حديث خير الشهداء، وكذا ذكرنا في حديث أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط وآخره. مفهوم هذا؟ إذن القرآن فيه ماذا؟ محكم عام، إحكام عام وإحكام خاص، وتشابه عام وتشابه خاص. ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله في علم الأصول في مجموع الفتاوى، وذكره الشيخ ابن عثيمين في رسالة أصول التفسير له. قال فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وبنحو هذا من متشابه القرآن، فقل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. سألكم على حال يا أخوان، وهما إيه؟ من الآخرة لا من الدنيا. هنا كلمة لابن تيمية في المجلد الثاني في مجمل الاعتقاد مجموع الفتاوى، حينما سئل عن الذي عن قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك، فسئل ابن تيمية عن من الذي سيفنى، من الذي يموت وقتها، ومن هم الذين استثناهم رب العالمين إلا من شاء ربك. ابن تيمية رحمه الله قال وقد أثبت القرآن ثلاث نفخات، نفخة الفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات وما من في الأرض إلا من شاء ربك، هذه نفخة الفزع. قال ابن تيمية ونفخة الصعق ونفخة القيام، وهذه في آية واحدة، ونفخ في الصور فصعق ما من في السماوات وما من في الأرض إلا من شاء ربك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن ثلاث إيه؟ نفخات. قال وقد قال قتادة عن من استثناهم رب العالمين، قال قتادة فاستثنى رب العالمين يستثنى من هذا حملة العرش، حملة العرش هذه ليست من ابن تيمية، هذه مني. قال ابن حزم في كتاب الفصل، هذه تذكرته الآن، ابن حزم في الفصل قال الذي يبقى إلا من شاء ربك الاستثناء هذا للملائكة، الاستثناء هذا إيه؟ للملائكة. ابن تيمية رحمه الله قال وأجمع السلف، أجمع السلف على أن الجنة، على أن ما في الجنة، هذا نص كلام، على أن ما في الجنة لا يفنى ولا يموت لأنهما خلقتا للبقاء، مفهوم هذا؟ لا يفنى ولا يموت، ويموت وتموت الملائكة ومنهم عزرائيل ومنهم ملك الموت، والعرش ابن تيمية رحمه الله قال والسلف على أنه أجمع على أنه لا يفنى، ثم قال وإن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال عن يوم القيامة قال فأقوم فأول من يقوم فأرى فرأيت موسى ماسك بقوائم العرش آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم هو ممن استثناهم الله، أم هو ممن إيه؟ استثناهم الله في قوله إلا من شاء ربك. فقال ابن تيمية فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري موسى ممن استثناه الله أم ممن لم يستثناه الله، فكيف نجزم نحن بما استثناه الله وما لم يستثنه في التفصيلات كلها، مفهوم؟ لكن ابن تيمية ذكر الذي إيه؟ أجمع عليه السلف أن ما في الجنة والنار ها؟ لا يفنان لأنهما خلقت إيه؟ للبقاء. أما بعد ذلك تجد فيه خلاف، قتادة يقول قول، ابن حزم يقول قول، ابن تيمية أراح، قال النبي عليه السلام نفسه عليه السلام قال فأقوم فإذا موسى بأخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أفاق قبلي أم هو ممن استثناهم رب العالمين أم من استثناهم الله عز وجل. ابن تيمية قال فإن النبي عليه السلام لا يدري هل موسى ممن استثناه الله أم لا، فكيف نخوض نحن في هذه الإيه؟ التفصيلات، في أمور لا تخوض إيه؟ لا تخوض فيها. قال ابن تيمية فإن آخر كلامه قال فإن هذه الأمور إنما تعلم من السمع والخبر، تعلم ماذا؟ بالسمع والخبر يعني بالأدلة، فلا تدخل إيه؟ تدخل عقلك فيه. قال هنا والحور العين لا يموتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء. شوف الكلام، واحد ابن تيمية رحمه الله قال إيه؟ اتفق السلف على أن ما في الجنة إيه؟ ها؟ لا يفنى، مفهوم؟ ذكر ابن حرب الكرماني هنا إيه؟ قال والحور العين لا يموتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للإيه؟ للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف وقد ضل عن سواء السبيل. قال وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض وبعض الأرض العليا والسماء الدنيا وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام وبين كل سمائين مسيرة 500 عام والماء فوق السماء العليا والسابعة وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء والله تبارك وتعالى على العرش والكرسي موضع قدمي، وسع كرسيه السماوات والأرض موضع قدمي. هذا صحيح عن ابن عباس، وصحيح إلى سعيد بن جبير صاحب ابن عباس. نقف عند قوله وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأرضين السبع.